فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء بل هم في شك منها بل هم منها